أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وشراعها التوكل، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. في هذا المقطع يبين الإمام خصوص النجاة، الأصول الستة لنجاة الإنسان. الأصل الأول هو التقوى، هو الصبغة العامة. الأصل الثاني الإيمان، وهو الوقود الذي يدعم الصبغة ويحافظ عليها ويشد من أذرها. والتوكل هو الذي يحدد الاتجاه العام حتى لا تنحرف السفينة ذات اليمين ولا ذات الشمال. والعقل وهو الذي يقود هذه المركبة. والأصل الخامس العلم، وهو يقوم بدور تفصيل الحركة. العلم هو الذي يقوم بعملية تفصيل حركة المسير. فالاتجاه محدد، الصبغة محددة، والوقود موجود، والاتجاه محدد، والقيادة محددة، لكن يبقى العلم الذي يضع تخطيط وتفصيل المخطط والبرنامج، ودليلها العلم. حتى العقل قيادته لا يمكن أن تكتمل من دون العلم، وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأهداف الكبرى تحتاج إلى تعقل، من يعقلها تعقل بالعلم. لو أنا أريد أجيب مثال بسيط، الإنسان بفطرته زين يتعقل وجود الخالق، لكن يحتاج إلى علم لكي يعرف ربه. الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، ما من إنسان إلا ويعرف ذلك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الأمور يتعقلها الإنسان، لكن معرفة الرب، لأن من اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الرب هي الأساس، ومعرفة النفس هي الطريق لمعرفة الرب. من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا العلم. الإنسان الجاهل بنفسه قد يغتر أو قد يعيش السذاجة عدم الثقة، لأنه جاهل بنفسه. بسبب جهله يصير عنده غرور ويتصور أنه هو إله، أو لأنه جاهل بقدراته وبعقله يتصور أنه ضعيف أمام الآخرين، وفي كلا الحالتين يهلك، يستعبد أو يهلك. لكن الإنسان العالم يعرف نفسه ويعرف أين يضعها، يضع نفسه في موضعها. ولهذا الأنبياء بعد أن يثيروا دفائن العقول بتزكية النفس، حينما تروض النفس بتزكيتها و تكبح الأهواء والشهوات هنالك يبدأ العقل يتحرك، يثير لهم دفائن العقول بتزكية النفس، هنالك يبدأ التعليم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن النجاة لا بد لها من علم يكون دليلا للحركة. هذه السفينة اتجاهها معروف، تريد تصل النقطة الفلانية، قيادتها موجودة، صبغتها العامة معروفة، الوقود موجود، لكن ما هي السبل التي تتحرك فيها السفينة؟ من أي الطرق حتى تصل إلى نقطة الهدف؟ تحتاج إلى علم، إلى مخطط. كذلك الإنسان، صبغة العامة لركوب سفينة النجاة، صبغة العامة التقوى، وقود هذه التقوى الإيمان والتوكل على الله، يحدد الاتجاه والمسير، لا ينحرف لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. هذه التقوى هي التي تحدد الاتجاه العام، والعقل هو الذي يقود، لكن يحتاج إلى علم يفصل إليه كل خطوة بخطوتها، كل مكان بمكانه، كل زمان بزمانه، كل ظرف بظرفه، يحتاج إلى علم. لهذا وما يعقلها إلا العالمون، الإنسان قد يكون عاقل ويدرك الأمور، لكن جهله بالعلم بالمعلومة يجعله عاجز عن اتخاذ القرار. يعني تصور جماعة عقلاء حكماء، لا أنا أجيب مثال أقرب، إنسان محنك سياسيا أو اقتصاديا أو ما شابه، عنده قدرة واستيعاب، تصير أزمة سياسية، إذا ما عنده معلومات سياسية يقدر يتخذ قرار الصائب؟ أزمة اقتصادية، إذا ما عنده معلومات يقدر يتخذ القرار الصائب؟ وهكذا على الرغم عقل عنده. لا، لاحظوا الآن أكبر عقل موجود في المجتمع، خلينا لو نجيب ما مثال أوضح، إحنا مرجعياتنا الله يحفظهم بلغوا درجة عالية من العلم، فتقوا العلم فتقى بالعقول الكبيرة، لكن هذا أنت ما يقدر يتخذ قرار في منطقة نائية إذا ما عنده معلومات عنها، لازم تعطيه معلومات حتى يقول لك هذا صح لو لا، يعطيك فتوى عامة، لكن لما تريد تفصيل في الحكم ما يمكن، لابد أن تعطيه تفصيل، تقول له والله فلان كيف نتعامل وياه، زين فلان كيف نتعامل وياه، تقول له فلان كيف نربي، يقول لك التربية بهذا 1 2 3 4، بس فلان بخصوصه شلون يربي، ما يصلح لهذا لا يصلح لذاك، يعطيك الخطوط العامة، أما تفصيل التربية في هذا ما يمكن. وهكذا إذا يحتاج إلى معلومات، يحتاج إلى علم، وهكذا بصورة عامة العلم هو أساس من أصول النجاة. ولذلك يجي مقطع فيما بعد، نصب الخلق لطاعة الله، والطاعة بالعقل، بك أطاع كما يقول الله سبحانه وتعالى حينما خلق العقل، قال بك أطاع بك أعبد، بالعقل طاع الله، زين الخلق بالطاعة، لكن الطاعة تحتاج إلى علم لو لا، تحتاج إلى علم، من دون علم الطاعة ما تكتمل. نصب الخلق طاعة الله، وأنا أجيب مثال واضح من القرآن على أساس بيان أهمية العلم، نصب الخلق طاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، ما في نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، عندك عقل وتريد تطيع، لكن إذا ما عندك علم قد تعصي بسبب جهلك، عرفت أنت تريد أن تطيع الله لكن لأن ما عندك علم تجاهل بالحكم، عقلك يقول لك أطع خالقك، أنت تريد تطيع لكن ما تعرف ما هو تكليفك، فشو تسوي؟ قد تأتي بعكس التكليف، سبب وين؟ ما عندك علم، عرفت عندك عقل للطاعة، ولا طاعة إلا بالعلم، والطاعة نصب الخلق طاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتق، يحتاج العلم إلى عقل يتعقل هذه العلوم أيضا، مو علم أي معلومة تجي. زين أنا أجيب باب مثال، لماذا فضل آدم على الملائكة بالعقل؟ ملائكة عندهم عقول وما عندهم هوى، فضل بالعلم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها فأنبأ وعلم آدم الأسماء كلها فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عندهم عقول ما عندهم عقول الملائكة عندهم عقول لأن الملائكة عقل بلا أهواء كما أن الحيوانات أهواء وشهوات من دون عقل والإنسان عقل وشهوة ومع وجود الشهوة التي تحجب العقل إلا أن العلم هو الذي يمكن الإنسان من التحلق بعقله إلى آفاق السماء قال يا آدم أنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم شوفوا لاحظوا علمنا ما علمهم شنو صارت النتيجة النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يخضعوا لآدم قيادة آدم للكون وقيادة إنسان للكون والملائكة يخضعوا له ببركة العلم طبعا العلم ما يصير من دون عقلها ومعلومات لكن الكلام أن هذا الإنسان العاقل متى يستحق القيادة الآن جيب مثال أوضح الأمة الإسلامية عندها نوع من العقل أكثر من الأمم غير الإسلامية باعتبار عبادة لله لكن عندهم قصور في العلم فلم يتمكنوا من قيادة الكون سبب وين قصور العلم شلون يتعاملوا مع الحياة شلون يتعاملوا مع الأعداء شلون يتعاملوا مع المتغيرات شلون يتعاملوا مع الثوابت شلون يتعاملوا مع المستجدات شلون يتعاملوا مع الداخل شلون يتعاملوا مع الخارج شلون يتعاملوا مع الماضي مع الحاضر مع المستقبل يحتاج العلوم افتقروا إلى هذا العلم فلم يتمكنوا مع رغم عندهم عقل والعقل هو الذي يقود إذن العلم ضرورة وأصل لنجاة الإنسان كذلك بالنسبة للآخر الإنسان الجاهل الذي لا يعرف ربه الناس أعداء ما جهلوا يريد أن يعبد ربه ولكن يعادي الرب بسبب الجهل ولذلك الإمام زين العابدين يقول يعني لاحظوا شوفوا تعبيرات شلون الجهل وش يؤدي إلى ماذا جهل الإنسان وباسم الدين وباسم الإسلام هذا الجهل ينفر الناس من الدين بل يقتل الناس يقول الإمام زي العابدين جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة ولاستباح رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يفعلون ما يأتونه حسن الإمام زي العابدين هو إمام معصوم ومسلمون يقتلوه ويسفكون دمه بأن يتهموا أنه وثني مشرك علم توحيدي خالص لأنهم جهال ما يستوعبوه خلاص يقتل المؤمنين وهذا ما نعايشه في هذا العصر أيضا وفي عصور ماضية حينما يكون مجتمع وشعوب جاهلة تضر الدين أكثر مما تنفعه بسبب جهلها غير قضية العقل ها جهالة في قبال العقل نتكلم عن الجهل في قبال العلم ولا الجهل في قبال العقل هذا أيضا أمر آخر تفنى كلامنا عن الجهل في قبال العلم تتصورك أنت مشرك أنت مبتدع أنت خارج عن الدين سببه إيش ما يفتهم الدين ما عنده معرفة بالدين بأصول الدين بحقيقة الدين بتاريخ الإسلام لو عرف تاريخ الإسلام حقيقة لا غيرت عقيدته وما شاء لو فهم القرآن لتغيرت عقيدته لو تمسك بسنة رسول الله وعرف السنة حقيقية والمزورة والموضوعة لتغير إذن الجهل شفتوا شلون يسوي لذلك ما يكفي العقل يعني هذا ما يريد ولذلك الإمام علي بيان خوارج شنو خوارج خوارج ما يريد عبد الله يريد عبد الله ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأطاع ما طلب الحق اللي خلاني قبل الحق مو العقل، عقله. هل زعامات باطلها؟ تكلم خوارج عموم خوارج. هذا الإمام علي يقول ليس من طلب الحق، لا تقاتلوا الخوارج بعدي، ليس من طلب الحق فأخطأ وهم الخوارج، كمن طلب الباطل وهم معاوية فأصابه صار الحق صار حق. وهكذا الإمام حسن قال نفس الكلمة إلى معاوية. ليش يقول الخوارج جه؟ والله كانوا طلاب حق، لكن بسبب الجاه حاربوا الإمام وقتلوا الإمام المعصوم بسبب الجاه. وهكذا خوارج الزمن المعاصر نفس الكلام. يعني هذا اللي يفجر روحه قربة الله تعالى، يصور النبي هذا يروح الجنة، يفجر يقتل مؤمنين مسلمين، هذا مو جاه؟ هذا ما يطلب حق؟ يعني هذا اللي يجود حزام ناسه ويفجر نفسه يدافع حسب تصوره عن الدين، هذا مو جاه؟ يفكر ان هؤلاء مشركين، هؤلاء لازم يقتل، لازم يفنوا من على الارض، لذلك يتقرب الى الله بقتلهم، بقتل المؤمنين. هذا مو ما عنده عقل، عنده عقل لكن عقل قاصر بسبب فقد المعلومة، لانه ما يعقلها يستوعبها الا العالمون. ولذلك في الحديث وجعل العقل نفسه، هذا شيء من أهمية، يبين أهمية العلم في نجاة إنسان. إن شاء الله البحث القادم تحدث بعض الشيء، ومن ثم نختم بالأصل السادس وهو الصبر، وهو الختام، وهو الختام ومسك الختام للأصول الستة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المتقين المؤمنين المتوكلين العقلاء العالمين الصابرين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.